تقول رضي الله عنها وأرضاها: وأنا مسندته إلى صدري ومع عبد الرحمن سواك رطب. وأنا مسندته إلى صدري، أي مسندة للنبي صلى الله عليه وسلم إلى صدره، وكان يحبها عليه الصلاة والسلام. ولما سأله عمرو بن العاص عن أحب نسائه إليه قال عائشة، قال من الرجال قال أبوها. فحاز الصديق رضي الله عنه وأرضاه والصديق هذا الفضل العظيم فأسندت وأنا مسندته، فيه دليل على أنه ينبغي للمرأة أن تحسن التبعل لزوجها فتكرمه وتقوم على شأنه وترعاه، فإذا مرض قامت على شأنه بالمعروف، وهكذا إذا احتاج إلى رعاية. ففي الصحيح عن النبي عنها رضي الله عنها أنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم من الليل يبعث، كنا نعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم سواكه وطهوره فيبعثه الله من الليل ما شاء، فدل على خدمة المرأة لزوجها بالمعروف. وهكذا فعلت أمهات المؤمنين مع الرسول عليه الصلاة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.